السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعين متابعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من جديد ومع كتاب جديد بعنوان تاريخ الدولة العثمانية بقلم أمير البيان والمجاهد الكبير الأمير شكيب أرسلان. جمع أصوله وحققه وعلق عليه حسن السماحي سويدان. بسم الله الرحمن الرحيم. الإهداء إلى روح العلامة العالمي المجاهد الشيخ مصطفى صبري شيخ الإسلام في الدولة العثمانية سابقا وفاء لذكراه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلم يكتب هذا الكتاب مدحا للدولة العثمانية ولا ذما لها، إذ انقضى عهدها وطواها الزمان كما طوى غيرها، وإنما كتب لأن التاريخ مدرسة يتعلم فيها الإنسان الحياة، ومن خلاله يتعرف الإنسان على الحاضر ويرسم خطة المستقبل، فهو بمثابة الأساس للبناء، ولهذا فالحقيقة هي التي ينشدها المؤرخ، وهو في هذا كالقاضي لا يهمل أي وثيقة أو شهادة تقرب من الحقيقة. أما المؤرخ الذي يحكم هواه فهو يضلل نفسه، ومن ثم فهو وحده الذي سيدفع ثمن هذا التضليل. أما الحقيقة فهي هي، لا تغيرها الأهواء والدعايات، ولا شيء أضر على المؤرخ من التعميم القائم على الاستقراء الناقص، فهو أيضا نوع من التضليل غير المتعمد الذي يبتعد عن الحقيقة ويزيغ عنها. والناظر في التاريخ العثماني يحار من كثرة الوثائق وتوزعها في عواصم العالم القديم وتنوع لغات هذه الوثائق من تركية وفارسية وعربية وروسية وفرنسية ولاتينية، كل ذلك على مدى 7 قرون، مما ينوء بحمله أي مؤرخ مهما أوتي من العلم وسعة الاطلاع. لذلك فأول ما ينبغي عمله هو تنظيم هذه الوثائق وفهرستها وتيسير اطلاع الباحثين عليها. ومن ضمن هذه الوثائق هذا الكتاب الذي أقدمه إلى الدارسين والباحثين، وهو تاريخ الدولة العثمانية للأمير شكيب أرسلان. فالأمير رحمه الله قد عاصر 4 سلاطين عثمانيين، وتبوأ عدة مناصب في عهد الدولة العثمانية، منها نائب في مجلس المبعوثين البرلمان في إسطنبول، مما أتاح له التعرف على رجالات السياسة في العاصمة العثمانية، كما تعرف على أسرار الدولة وخفاياها، وربما شارك في بعض الأحداث كالحرب الطرابلسية والحرب البلقانية وحرب القناة أثناء الحرب العالمية الأولى. كما أن إحساس الأمير السياسي واطلاعه الواسع على التاريخ وإتقانه لعدة لغات أجنبية أتاح له معرفة دقيقة للتاريخ العثماني والوقوف على حقائقه. والتاريخ العثماني ينقسم إلى 3 أدوار: 1. دور الازدهار والقوة، ويبدأ من عهد السلطان عثمان الأول سنة 688 هجري 1289 ميلادي، وينتهي في عهد السلطان سليمان القانوني 982 هجري 1574 ميلادي. وفي هذا العصر وصلت الدولة العثمانية إلى قمة مجدها وأوج اتساعها، فكانت الدول الأوروبية جميعا تدفع الجزى لها، وكان الصدر الأعظم يحرر المعاهدات والاتفاقيات باللغة التركية، ويأتي مندوبو الدول الأوروبية للتوقيع عليها دون أن يكون لهم الحق في قراءتها ومعرفة مضمونها. ومن الجدير بالذكر أن سلاطين هذا العصر كانوا قوادا عسكريين من الطراز الأول، فكانوا يقودون جيوشهم بأنفسهم وينزلون إلى ساحات المعارك ويقاتلون كأي جندي، مما كان له أكبر الأثر في استبسال الجنود العثمانيين وبقاء الجيش قويا بعيدا عن المفاسد. وقد ترجم الأمير شكيب أرسلان لأعيان العلماء في هذا الدور ما وسع دائرة البحث، حيث أشار إلى الحياة العلمية والثقافية، وكان عمدته في هذا كتاب الشقائق النعمانية وكتاب العقد المنظوم. 2. دور الركود، ويبدأ من عهد سليم الثاني سنة 974 هجري 1566 ميلادي، وينتهي في عهد مصطفى الثاني سنة 1115 هجري 1703 ميلادي، الذي في عهده وقعت معاهدة كارلوفيتس بين الدولة العثمانية والنمسا في 26 من يناير كانون الثاني عام 1699 ميلادي الموافق 1110 هجري. وفي هذه المعاهدة ألغيت جميع الجزى التي كانت الدول الأوروبية تدفعها للدولة العثمانية، وكانت هذه المعاهدة أكبر ضربة على السلطنة، ومن خلالها ظهر الضعف الذي كان قد بدأ عمله في عهد سليم الثاني. وفي هذا الدور كان الدور الأساسي في الدولة العثمانية للصدور العظام الذين نبغ منهم آل صقلي وآل كوبريلي ثلاثة، دور الانحدار والانكماش، ويبدأ من عهد السلطان أحمد الثالث سنة 1703 ميلادي 1115 هجري، وينتهي في عهد محمد وحيد الدين المعروف بمحمد السادس سنة 1922 ميلادي 1344 هجري. وهذا الدور كان دور هزائم متلاحقة، وكانت الدولة تحارب على عدة جبهات خارجية برا وبحرا وداخليا الحركات الانفصالية، وأشهرها حرب إبراهيم باشا في سوريا. وفي هذا الدور بدأ الاحتلال الأوروبي يقتطع أطراف الدولة العثمانية دون أن تستطيع أن تفعل شيئا لضعف الجيش أولا وضعف الدولة ثانيا. وانتهى هذا الدور بانفراط عقد الدولة العثمانية وإلغائها بعد أن عاشت حوالي 7 قرون. وفي هذا العصر أطلق على الدولة اسم الرجل المريض، والذي كان يحول دون وفاته هو عدم اتفاق الدول المعادية له على الغنائم. والأمير عاصر الفترة الأخيرة من دور الانحدار والانكماش، وتحدث عن أسباب الضعف وعن طرق تلافيه وعن الأخطار التي تهدد الدولة خارجيا وداخليا، وهو يرى أن الأتراك أنفسهم كان لهم الدور الأكبر في القضاء على الدولة العثمانية بسبب سوء إدارتهم وانطماس بصيرتهم وتناحرهم وصراعاتهم وسوء أخلاق الإدارة وتفشي الرشوة والولاء للأجنبي إلى غير ذلك. كل ذلك أدى إلى ردة فعل عند بقية الأمم التي كانت تحت رعاية الدولة العثمانية، فاتسع الخرق وتسرب منه العدو الذي باض وفرخ وكان ما كان. والأمير رغم ذلك كان يفضل بقاء الدولة العثمانية لما يعلم من حقيقة المطامع الأوروبية في الوطن العربي، وأن البديل عن الحكم العثماني ليس هو الحكم العربي بل هو الحكم البريطاني والفرنسي، وهذا الذي كان. فاختيار العثمانيين هو اختيار لأخف الضررين. لم يترك الأمير شكيب كتابا برأسه بعنوان تاريخ الدولة العثمانية، وإنما تحدث عنها في 3 كتب. 1- في ملحق الجزء الأول من تاريخ ابن خلدون، ويستغرق ما كتبه هناك من الصفحة 23 إلى 404 من هذا الكتاب، حيث بدأ بمقدمة عن الترك، مواطنهم وتاريخهم القديم والفتح الإسلامي لبلادهم، وكيف دخلوا في الإسلام، وكيف أسسوا أول مملكة لهم ذات شأن، وهي الدولة السلجوقية. ثم بدأ بالتأريخ للدولة العثمانية سلطانا سلطانا إلى بداية الحرب العالمية الأولى. 2- شكيب أرسلان بقلمه، وتحدث فيه عن الحرب العالمية الأولى وعن آثارها وخاصة في بلاد الشام، واستفاض في الحديث عن سياسة جمال السفاح الخرقاء التي كان لها أكبر الأثر في انهيار الدولة العثمانية. 3- حاضر العالم الإسلامي، حيث تحدث عن بعض المواضيع التي تتعلق بالتاريخ العثماني. عملي في الكتاب: 1- جمعت كل ما كتبه الأمير شكيب عن الدولة العثمانية ورتبته. 2- صححت النص وخاصة أسماء البلدان والأعلام، وذلك بالرجوع إلى المصادر الخاصة بذلك وإلى المصادر التي منها استقى الأمير معلوماته. 3- صححت الأخطاء المطبعية الكثيرة الواقعة في الكتاب، وذلك لأن الأمير لم يكن بمقدوره تصحيح تجارب الطبع لبعد الديار، فالكتاب يطبع في مصر والمؤلف في سويسرا. 4- وضعت للكتاب عنوان تاريخ الدولة العثمانية، أخذا من كلام الأمير نفسه حيث قال: نحن أحببنا الوقوف في تاريخ الدولة العثمانية عند هذا الحد. 5- وضعت علامات الترقيم وضبط ما يحتاج لضبط، وربما زدت كلمة أو كلمات وضعتها بين حاصرتين ليستقيم الكلام. 6- علقت على بعض المواضيع وميزت تعليقاتي عن تعليقات المؤلف بأن ذكرت كلمة المؤلف عقب تعليقاته. 7- ربما يقتصر الأمير على التاريخ الهجري أو الميلادي، فوضعت التاريخين ليكون الكتاب على نسق واحد. 8- زودت الكتاب بالخرائط والرسوم التوضيحية. 9- ألحقت بالكتاب 1- رسالة نشرها الأمير شكيب أرسلان إبان الحرب البلقانية بعنوان إلى العرب، يحذر من الانفصال عن الدولة العثمانية لأن ذلك يعني دون أدنى ريب الوقوع في براثن الدول الأوروبية، وخاصة أن هذه الدول قد أعلنت عن نياتها في احتلال بلاد الشام والعراق. فهذا وزير خارجية فرنسا بونكاري قد صرح عام 1912 بأن بلاد الشام ستكون حصة فرنسا وتحت حكمها إذا انفرط عقد الدولة العثمانية. وهذه الرسالة تصور الصراع الدائر حول المأزق الذي كانت تعيشه الأمة العربية عشية الحرب العالمية الأولى وسبل الخلاص منه. 2- محاولات العرب لفتح القسطنطينية منذ العهد الأموي إلى الفتح العثماني لها والقضاء على الدولة البيزنطية التي كانت الخطر الأكبر الذي يهدد العالم العربي والإسلامي، وخاصة منذ القرن الرابع الهجري حيث وصلت الجيوش البيزنطية إلى حمص واحتلت السواحل الشامية، فكان فتح القسطنطينية طيا لصفحة هذا العدوان المستمر طيلة 600 سنة. ولهذا صدرت الكتاب بصورة لجامع آيا صوفيا رمزا لهذا المعنى، ومعها قصيدة للدكتور أمجد الطرابلسي عضو مجمع اللغة العربية تبين مأساة الإسلام في تركيا الحاضرة وأن الأتراك بلا إسلام لا شيء، فهم أغنام ترعى أغنام، والإسلام هو الذي جعل منهم شيئا في التاريخ، وعندما يتخلون اليوم عن الإسلام ويعادون العرب الذين أنقذوهم من الضلال إلى الهدى ومن الحضيض إلى العلا فسيعودون إلى آخر قائمة الشعوب. 3- خطط القسطنطينية وما فيها من آثار عمرانية من جوامع وقصور ومدارس ومشافي إلى غير ذلك. 4- نص القانون الأساسي المسمى المشروطية الذي دار حوله الصراع منذ عام 1876 إلى 1909. 5- خطبة السلطان عبد الحميد الثاني في افتتاح مجلس المبعوثين الأول عام 1876 وفيه تصوير دقيق لأحوال السلطنة المتردية. 6- جدول بأسماء السلاطين العثمانيين ومدة حكم كل واحد منهم بالسنين الهجرية والميلادية. 7- جدول بأسماء ولاة دمشق في العهد العثماني وبيان مدة حكم كل واحد منهم. 8- أرجوزة للشيخ عبد الغني النابلسي اسمها الطلعة البهية للملوك العثمانية تنشر لأول مرة. 9- وصية عثمان لابنه أورخان. وفي الختام أرجو أن أكون قد قدمت للقراء كتابا نفيسا لكاتب مرموق من زعماء النهضة العربية في القرن العشرين، وهو مشهور بالإنصاف والتحري حيث ذكر حقائق التاريخ بحلوها ومرها. وقبل أن أضع القلم لابد أن أشكر كل من ساهم في إخراج الكتاب على هذه الصورة الجميلة، وعلى رأس هؤلاء الأستاذ علي مستو أبي مالك والإخوة الأعزاء مولود جيلان وعبد الله شينيكيت، كما أشكر الأخ أبا رامي محمد شونو الذي نضد الكتاب. فإلى هؤلاء جميعا خالص شكري وامتناني. اللهم تقبل مني عملي وادخر لي أجري إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. دمشق في 17 من ربيع الأول 1419 هجري، 11 من تموز يوليو 1998 ميلادي. حسن السماحي سويدان. الأمير شكيب أرسلان. حياته من 1286 إلى 1366 هجري، من 1869 إلى 1946 ميلادي. هو الأمير شكيب ابن حمود ابن حسن ابن يونس أرسلان من سلالة التنوخيين ملوك الحيرة، ووالدته سيدة فاضلة شركسية الأصل. مؤرخ وسياسي وشاعر وأديب من أكابر الكتاب، يلقب بأمير البيان، من أعضاء المجمع العلمي العربي وترأسه سنة 1937. ولد في الشويفات في قضاء الشوف في لبنان في الأول من رمضان عام 1286 الموافق للخامس والعشرين من كانون الأول 1869. ولما بلغ الخامسة من عمره أحضر له والده معلما علمه القراءة والكتابة، ثم ذهبت الأسرة إلى بلدة عين عنوب، وهناك أحضر له والده أستاذا اسمه أسعد فيصل علمه تلاوة القرآن الكريم وحفظه جانبا منه. وبعد رجوع الأسرة إلى الشويفات دخل المدرسة الأمريكية، حيث تلقى دروس الجغرافيا والحساب واللغة الإنجليزية وغيرها. وفي سنة 1879 دخل مدرسة الحكمة في بيروت، فمكث فيها 8 سنوات، وكان من أقوى الأساتذة تأثيرا فيه عبد الله البستاني صاحب المعجم المعروف بالبستان. وقد زار الإمام محمد عبده مدرسة الحكمة وشكيب طالب فيها، فأعجب الإمام بالفتى الذكي الذي بدأ يقول الشعر، وتوقع الإمام للفتى مستقبلا مشهورا. ومن ذلك اليوم بدأت علاقة شكيب تتوثق بالإمام، فيسمع منه ويتأثر به. وفي عام 1887 دخل شكيب المدرسة السلطانية، وفيها درس عن الأستاذ الإمام الفقه والتوحيد إلى جانب العلوم الأخرى. وفي عام 1889 سافر شكيب إلى دمشق وحضر مجلس الشيخ محمد المنيني مفتي الشام، وبدأت صلته بالشيخين الفاضلين المصلحين محمد جمال الدين القاسمي وعبد الرزاق البيطار، كما تعرف على الشيخ طاهر الجزائري رأس علماء الإصلاح في سوريا. وفي عام 1890 زار مصر لأول مرة، واجتمع بالشيخ محمد عبده وبصفوة من المفكرين والعلماء مثل الشيخ علي يوسف صاحب المؤيد وأحمد تيمور باشا. وفي أواخر عام 1890 سافر الأمير إلى الآستانة والتقى جمال الدين الأفغاني وسمع منه وتأثر به. وفي سنة 1892 سافر إلى فرنسا، وهناك تعرف إلى الشاعر أحمد شوقي. وفي عام 1908 عين مديرا للشويفات، ثم قائم مقام لمقاطعة الشوف لمدة 3 سنوات. ولما صدر الدستور العثماني سنة 1908 وتألف مجلس المبعوثين بالآستانة سنة 1909، اختير شكيب ليكون نائبا عن حوران. وفي عام 1911 اعتدت إيطاليا على ليبيا، فسارع شكيب إلى الجهاد وكتب عدة مقالات في المؤيد يحث على الدفاع عن أرض العروبة والإسلام، ودخل طرابلس الغرب متخفيا، وشارك مشاركة فعالة مع القائد أنور باشا في التصدي للغزو الطلياني. وفي عام 1912 بدأت حرب البلقان، فاضطرت الدولة العثمانية لعقد هدنة مع الطليان لتتفرغ لحرب البلقان، وسحبت جيوشها من ليبيا، فانتدب الأمير شكيب ليكون مفتشا لبعثات الهلال الأحمر المصري في البلقان، فقام بمهمته خير قيام، ووقف على كثير من أسرار الحرب البلقانية التي دونها في كتابه هذا، كما كانت له صلات وثيقة مع رجال الحكم في العهد العثماني، مما أتاح له الوقوف على أسرار السياسة العثمانية وحقيقة الأوضاع في السلطنة في أواخر عهد السلطان عبد الحميد وفترة عهد الاتحاد والترقي، وهو ما تراه واضحا في كتابه هذا. في عام 1914 سافر إلى المدينة المنورة لإنشاء مدرسة فيها. وفي 1916 تزوج الأمير شكيب من الآنسة سليمة الخاص بك حاتوغو الشركسية الأصل. وفي أواخر عام 1916 غادر بيروت سرا إلى إسطنبول، فرارا من ظلم أحمد جمال باشا السفاح الذي كان يريد شنق الأمير شكيب لولا مكانته عند أنور باشا. وفي إسطنبول شكى شكيب إلى أنور وغيره من رجال الحكم جرائم جمال باشا تجاه أحرار العرب، وأثر ذلك على مستقبل السلطة العثمانية. في 1920 غادر الأمير سوريا إلى مرسين خوفا من الفرنسيين الذين احتلوا سوريا، ثم غادر مرسين إلى برلين حيث اشترى بيتا وأقام هناك عدة سنوات. في عام 1922 اختير عوضا في وفد سوري فلسطيني ذهب إلى جنيف للدفاع عن قضايا العرب وحقوقهم أمام عصبة الأمم. وفي عام 1924 أسس في برلين جمعية الشعائر الإسلامية التي كان أعضاؤها يمثلون جميع الشعوب الإسلامية. وفي عام 1926 سافر شكيب على رأس الوفد السوري إلى روما ليبسط أمام لجنة الانتداب القضية السورية، وقدم لرئيس اللجنة مطالب سوريا التي تتلخص في إلغاء الانتداب ووحدة سوريا وإصدار دستور لها، كما فضح شكيب ألاعيب فرنسا مع تركيا على حساب سوريا وسلخ أنطاكيا وإسكندرونة عن سوريا وتقديمها لتركيا. وفي سنة 1927 سافر الأمير إلى أمريكا الشمالية حيث رأس مؤتمرا عربيا في بلدة ديترويت بناء على دعوة تلقاها من عرب المهجر هناك. زار روسيا في أواخر عام 1927 حيث استقبل هناك بحفاوة وإجلال، وكتب كتابا عن رحلته هذه إلى روسيا. وفي سنة 1929 حج الأمير إلى بيت الله الحرام والتقى هناك الملك عبد العزيز آل سعود وأقام مدة في الطائف، وقام بجولة علمية أثرية تاريخية في الحجاز، وكتب ذلك في رحلته الحجازية المسمات الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف. في سنة 1930 قام برحلة إلى إسبانيا وعاد إلى جنيف ليكتب كتابه الحلل السندسية، كما أخذ في إصدار مجلة الأمة العربية باللغة الفرنسية في جنيف، وساعد مجاهدي المغرب العربي في تونس والجزائر ومراكش في جهادهم، وكان قلمه لسان جهادهم مما بوأه مكانة عالية في قلوبهم. وفي عام 1934 سافر إلى اليمن ضمن وفد الصلح الذي أرسله المؤتمر الإسلامي في القدس للتوفيق بين السعودية واليمن بعد أن نشبت الحرب بينهما، وقد نجح الوفد بمهمته. في صيف عام 1937 سمحت له فرنسا بزيارة سوريا، فعاد إلى وطنه واستقبل استقبالا رائعا، وكرمته الحكومة السورية فأصدرت قرارا بتعيينه رئيسا للمجمع العلمي العربي بدمشق، لكن السلطات الفرنسية عادت ونكثت بوعدها وطلبت منه مغادرة سوريا، فعاد إلى جنيف. في سنة 1939 سمح له بزيارة مصر فزارها وقضى فيها نحو من 4 أشهر، عاد بعدها إلى أوروبا. في عام 1946 عاد شكيب إلى وطنه واستقبل بحفاوة وإكبار، ولكن صحته كانت قد ضعفت بمرور السنين وطول الكفاح وتوالي المتاعب وكثرة الأمراض في الصدر التي كانت تسبب له عسر التنفس وتصلب الشرايين وأمراضا في المثانة والكلى ومرضا في عينيه وغير ذلك. وفي يوم الاثنين 15/1/1366 هجري الموافق 9/12/1946 ميلادي لحق شكيب أرسلان بربه بعد حياة حافلة، وصلي عليه في الجامع العمري في بيروت، ثم دفن في قرية الشويفات إلى جوار أخيه الأمير عادل أرسلان. ترك الأمير 3 أولاد هم غالب ومي وناظمة. كان الأمير يعرف الفرنسية والتركية والإنجليزية وطرفا من الألمانية. شمائله قالت زوجته السيدة سليمة الخاص بك حاتوغو إن الأمير كان متدينا محافظا على الصلاة، وحياته كلها كانت كتابة أو قراءة أو حديثا أو رحلة. حليته كان الأمير يميل إلى الطول في القامة، حنطي اللون، أسود الشعر في شبابه ثم بيض مع تقدمه في السن، رحمه الله رحمة واسعة. مؤلفاته المطبوعة: 1. باكورة وهو ديوان شعر. 2. الدرة اليتيمة وهو تحقيق. 3. رواية آخر بني السراج وهو ترجمة. 4. المختار من رسائل الصابئ وهو تحقيق. 5. إلى العرب بيان للأمة العربية عن حزب اللامركزية وهو ملحق بهذا الكتاب. 6. أعمال الوفد السوري الفلسطيني. 7. حاضر العالم الإسلامي وهو حواشي. 8. أناطول فرانس في مباذله وهو ترجمة. 9 لائحة إلى المسيو جوفنيل المندوب السامي الفرنسي في سوريا. 10 مجلة الأمة العربية باللغة الفرنسية. 11 لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم. 12 الرحلة الحجازية المسماة الارتسامات اللطاف وهو تحت الطبع. تاريخ الدولة العثمانية بقلم أمير البيان والمجاهد الكبير الأمير شكيب أرسلان. بسم الله الرحمن الرحيم. جاءتني في السنة الماضية من فاس المحروسة حاضرة المغرب أن الكتبي النبيه الساعي في نشر العلم بما أوتي من جودة الفهم الحاج محمد المهدي الحبابي أخذ الله بيده عزم أن يطبع تاريخ ابن خلدون طبعة جديدة رائقة مستوفية شروط التحقيق مطرزة بالحواشي القيمة اللائقة بمثل ذلك التاريخ العظيم. فتلقيت من هذا الخبر بشرى أثلجت الصدر وصرت أترقب طلوع هذا الفجر بذاهب الصبر. وبينما أنا كذلك إذا بصاحب هذه الفكرة يريدني أن أعلق أنا أيضا على هذا التاريخ حواشي بما يعن لي من آراء وأنحاء متصلة بمواضيعه. فما زال بي حتى رضيت برغم ما أنا عليه من كثرة الشواغل أن أعلق بعض الحواشي على بعض المظان مجتزئا من البحث بالمختصر المفيد ومكتفيا من القلادة بما أحاط بالجيد. ولما كان قد ورد في متن المؤلف ذكر الأمم الكبار ومن جملتها أمة الترك علقت تحت هذه اللفظة خلاصة في نسب هذه الأمة وأولياتها ومصائرها. ثم لما كان لابد في هذا النسب من الانتهاء إلى تاريخ بني عثمان الذين تحملوا أعباء الخلافة الإسلامية ردحا من الدهر دخلت في هذا البحث وأنا على نية إجماله ما استطعت إلى الإجمال سبيلا. فإذا بي مهما سلكت الطرق القاصدة لا أقدر أن أتخلص من هذا التاريخ إلا في مجلد كبير. وكيف لا يكون ذلك وهناك دولة طويلة عريضة كانت من أعظم دول الأرض وشجت عروقها وامتدت شماريخها من حدود المغرب الأقصى غربا إلى بحر الخزر شرقا ومن أواسط أفريقيا الليل جنوبا إلى ألمانيا وبولونيا شمالا. فكانت أيامها ملأى بالحوادث الكبار شاغلة ما بين دفتي الليل والنهار. فمضيت فيه متوكلا على الله من أول تأسيس هذه الدولة إلى بداية الحرب العالمية متوخيا في الوصف الحد المتوسط متجانفا عن خطتي المفرطة والمفرط. ولا أظن أن كتابا قد وضع في العربية عن الدولة العثمانية على غرار هذا الكتاب لا سيما في العصر الحاضر. فأما القسم المتعلق من تاريخ هذه الدولة بالحرب الكبرى فقد أرجأته إلى فرصة أخرى ريثما أكون عرفت ما يجب أن أملكه في هذا الموضوع من مواد وأسلكه من الجواد. والله أسأل العون والتيسير إنه تعالى من وراء السداد. في جنيف في 26 من شعبان المعظم سنة 1355 هجري. شكيب أرسلان. الترك. هذه الأمة هي بدون شك من أشهر أمم الكرة الأرضية وأكثرها عددا وأشدها شكيمة وأوسعها فتوحات وأمجدها تاريخا. وقد حررت خلاصة تاريخها في حواشي حاضر العالم الإسلامي بما أرى مناسبا إعادته هنا مع زيادة تفصيل. قلت هناك إن الترك هم من أكبر وأشهر الأمم الآسيوية وإنهم معدودون من الشعوب الطورانية وهم متشابهون في الخلقة مع الصين والتبت واليابان. ولا عبرة بما تجده من سحناء أتراك الآستانة والأناضول فإن هؤلاء قد توالدوا وتناسلوا في غربي آسيا من قرون متطاولة واختلطوا بالأمم الأخرى كالقوقازيين والمكدونيين والأرناؤوط أي الألبان والروم والبلغار والأكراد والصرب وبقايا أهل الأناضول القدماء وتولدت منهم أمة لا تشبه المغول ولا الصين. ولكن الترك الأناضوليين الذين لم يختلطوا بهذه الأمم الغريبة يشبهون كثيرا أتراك بخارى وخيوة وكاشغر وهم ذو ملامح ظاهرة الشبه مع أهل الصين والتبت والمغول. كانت ترك من على عنق الدهر في جبل الذهب بين سيبيريا والصين، ثم أخذوا ينتشرون في الأقطار، فهاجروا إلى شمال سيحون وجيحون، وإلى الشمال الشرقي من بحر خوارزم، وإلى الشمال الغربي من الصين والخطا، فكان منهم قسم في الغرب وهم المجر والفنلنديون، وهم أهل فنلندا على البلطيق والبلغار، وهؤلاء هم الذين يقال لهم الأوراليون، وكان منهم قسم في الشرق وهم الذين يقال لهم المانشو والتونغوز، وقسم في الجنوب الشرقي وهم المغول، وكان لهم مناسبات ومحاربات مع الأمة الفارسية، وقيل إن هيرودوتس أبا المؤرخين أشار إليهم تحت اسم تاركيتاوس. وباني أول دولة منهم أوغزخان ابن قراخان، وكان له 6 أولاد وهم كون خان وآي خان ويلدز خان وكول خان وطاغ خان ودكز خان، فمن هؤلاء 3 سكنوا الشرق و3 سكنوا الغرب، وكان لكل منهم 4 أولاد، فصار لأوغز خان 24 حفيدا، هم رؤساء القبائل التركية، هكذا قال نسابوهم. ومن البداية انقسم الترك إلى قسمين، الساكنين في شرقي تركستان وهم الأويغر، والساكنين في الغرب منها وهم الترك أو التركمان. وكان الأويغر بادئ ذي بدء أرقى وأرقى وأكثر مدنية، وكان لسانهم لسان الترك الأدبي، وكان لهم خط ومؤلفات، ثم جاء رهبان من النساطرة ونصروا بعضهم وعلموهم خطا مأخوذا من السريانية، وموجود بهذا الخط كتب تركية إلى اليوم. وفي سنة 85 للهجرة، سنة 704 مسيحية، غزا قتيبة الباهلي بالمسلمين العرب بلاد الترك، وافتتح بخارى ومرو وخارزم وسمرقند وغيرها، واجتمع عليه ملك الصغد وملك الشاش وغيرهما فهزمهم، وأثخن في الترك فصالحوه على أموال يؤدونها إليه، وكان في صلحه بيوت الأصنام والنيران، فأخرجت الأصنام فسلبت حليتها، وكانوا يقولون إن هناك أصناما من استخف بها هلك، فلما حرقها قتيبة بيده أسلم من الترك خلق، وهذا أول إسلامهم. وفي خلافة هشام بن عبد الملك تولى خالد بن عبد الله القسري العراق، وأخوه أسد بن عبد الله خراسان، وغزا أسد بلاد الترك ومنها جبال نمرود، فصالحه نمرود وأسلم، ثم استعمل هشام على خراسان أشرس بن عبد الله السلمي، فدعا أهل ما وراء النهر إلى الإسلام، وطرح الجزية عن الذين أسلموا فسارعوا إلى الإسلام. ثم لما صارت الخلافة إلى بني العباس وتولى المأمون خراسان، وذلك قبل خلافته، أخذ يغزو السغد وأشروسنة وفرغانة، ويقول البلاذري في فتوح البلدان إنه كان مع تسريته الخيول إليهم يكاتبهم بالدعاء إلى الإسلام والطاعة والترغيب فيهما. نعم، ولما تولى المأمون الخلافة سنة 198 هجري 812 ميلادي، دخل في الإسلام كاوس ملك أشروسنة بعد حروب ومقاتلات تغلب فيها العرب على أهالي تلك البلدان، وكان المأمون رحمه الله بينما هو يغزو الترك من جهة يدعوهم إلى الإسلام من جهة أخرى، قال البلاذري، وكان يوجه رسله فيفرضون لمن رغب في الديوان وأراد الفريضة من أهل تلك النواحي وأبناء ملوكهم، ويستميلهم بالرغبة، فإذا وردوا بابه شرفهم وأسنى صلاتهم وأرزاقهم. ثم استخلف المعتصم بالله فكان على مثل ذلك، حتى صار جل شهود عسكره من جند أهل ما وراء النهر من السغد وفرغانة وأشروسنة وأهل الشاش وغيرهم، وحضر ملوكهم بابه وغلب الإسلام على من هناك. ولا يخفى أن البلاذري كان قريب العهد من هذه الحوادث، لأن الخليفة المعتصم مات سنة 227 هجري 841 ميلادي، والمؤرخ أحمد بن يحيى البلاذري مات سنة 279 هجري 892 ميلادي. وفي سنة 350 هجري 961 ميلادي أسلم سالور خان سلطان التركمان من سلالة الطاغ خان، وتسمى قراخان، وأسلم معه قومه، وجاء ابنه فبنى جوامع، وفتح عمه بغراخان كاشغر، وأخذ بخارى من السامانية، وجاء بعده أحمد خان ابن أبي نصر، فأكمل إسلام من لم يهتدي من الأتراك، وازداد تردد الترك إلى بغداد، وامتلأت منهم العراق وأرض روم وأذربيجان، ووصلوا الشام، وصار منهم أمراء جيش الخلافة، واستبدوا بأمورها، وصاروا يكتبون بالعربية، وبعضهم اتخذ اللسان الفارسي، ولم يهتم أحد منهم بلسان الأويغر التركي القديم، ولم يجعلوا التركية لسانا رسميا إلا في زمن بني سلجوق في الأناضول، ثم ترقى هذا اللسان في زمان الأتراك آل عثمان الذين خلفوا آل سلجوق، لا سيما في أيام محمد الفاتح وسليم وسليمان. وفكر سليم في جعل اللسان العربي لسان الدولة الرسمي، فلم يطيعوه، لكنه بقي لسان الدين والعلم. وأما لسان الأويغر فقد كان في زمن جنكيز خان ترقى كثيرا، لكنه عراه بعد ذلك التوقف، وهو الذي يعرف بجغطائي. ثم بتوالي الزمن تباعد التركي الغربي العثماني عن التركي الجغطائي كثيرا، ثم هناك تركي تتر القرم، وهو متوسط بين الفريقين. وعلماء الألسن يجعلون اللسان التركي خمسة أقسام: الأول الأويغوري أو الجغطاي، الثاني التتري، والثالث القرغيزي، والرابع الياقوتي، والخامس العثماني. وليس للقرغيز والياقوت أدبيات في ألسنتهم، والقرغيز مسلمون، لكن الياقوت لا يزالون وثنيين، وقيل إن اللسان الياقوتي هو أصل اللسان التركي، والباقي فروع عنه. ويقول المدققون إن اللسان التركي يشبه في الدرجة الأولى لسان التونغوز والمانشو من الألسنة الطورانية، وفي الدرجة الثانية لسان المغول، وفي الدرجة الثالثة لسان المجر والفنلنديين. هذا والفرقة الأنقروية من الأتراك المستبدة بأمر تركيا اليوم تعلم في مكاتب تركيا مذهبا جديدا في التاريخ، وهو أن أصل الترك الذين في الأناضول وغربي آسيا هم من الحثيين، وأن هذه البلدان هي لهم من 4000 سنة، وهم في هذا الكشف التاريخي الجديد يستندون إلى تخمينات بعض مؤرخين محدثين من أصحاب النظريات الجديدة في أوروبا، ولكن شيئا من هذا لم يثبت. وأكثر مؤرخي الأوروبيين يقولون إن أصل الحثيين من جهة الدم لم يتحقق بعد، وغاية ما تقرر تاريخيا أنهم أخذوا مدنيتهم عن السومريين والأكاديين أهل بابل، وقلدوهم في الكتابة والديانة والشعائر الدينية، ومزجوها كلها بمدنيتهم وديانتهم. وتقرر أيضا عند بعض المؤرخين أن الحثيين كانوا الواسطة بين المدنية السامية والمدنية الإغريقية، ولا يزال تاريخ الحثيين في أول عهده، ولا يزال العلماء لم يحلوا الكتابات الباقية عنهم، ولا يعلمون هل لغة الحثيين هي هند أوروبية أم قوقازية، وغاية ما لاحظوا أن فيها دخيلا من لغات أخرى. أما الأكاديون من أهل بابل فإنهم ساميون بلا نزاع، ولغتهم سامية، والأرجح أنهم جاءوا من جزيرة العرب مهد الساميين. وأما السومريون فلا يعرف أصلهم، وقصار ما نرجح من أمرهم أنهم غير ساميين، وأنه وجدت مدنية معاصرة لمدنيتهم في جهات بحر الخزر. ولا يعلم أحد ما فائدة أتراك أنقرة من تعليم آراء تاريخية جديدة واهية لا تستند على قواعد متينة. وهل إذا كان ترك الأناضول آتين من فرغانة وسمرقند وكاشغر من 1000 سنة فقط يسقط حقهم بالأناضول، وأنه لا بد من أن يثبتوا أن هذه البلاد بلادهم منذ آلاف السنين حتى يستحقوها؟ كل هذا من جملة الغرائب التي ولدت مع الانقلاب الأنقروي. انتهى ما كتبته في حاضر العالم الإسلامي، وجاء في الإنسيكلوبيديا الإسلامية أن لفظة ترك محرفة عن لفظ توكو عند الصينيين، وهو شعب ظهر في القرن السادس بعد المسيح، وأسس ملكا طويلا عريضا امتد من بلاد المغول وشمالي الصين إلى البحر الأسود، وكان أصحاب هذا الملك من القبائل الرحالة، وكان مؤسس هذا الملك الكبير رجلا يقال له تومان عند الصينيين وترك بومين عند الأتراك، وقد مات سنة 552 للمسيح، وكانت أكثر الفتوحات على يد الخاقان الذي مات سنة 576، والصينيون يقولون لهؤلاء ترك الشمال والغرب، وكانوا قد انفصلوا عن ترك الشرق. وفي القرن السابع للمسيح خضع الترك جميعا الشرقيون والغربيون لسلالة تانغ الصينية، ولكن ترك الشمال عادوا فاستقلوا في سنة 682 للمسيح. وفي مدة هذه الدولة التركية الغربية وجدت الكتابة المسماة كتابة آرخون نسبة إلى نهر في بلاد المغول يقال له آرخون، وهي أقدم كتابة تركية. واشتهر في قبائل الترك الغربية قبيلة ترغش أو ترغش، وحاز أمراؤها لقب خان في أواخر القرن السابع المسيحي، وفي ذلك الوقت جاء العرب فقضوا على ملك الترغش هؤلاء في زمان نصر بن سيار سنة 121 هجرية 738 مسيحية. وهذا كلام الإنسيكلوبيديا. قلت في زمن هشام بن عبد الملك تولى نصر بن سيار بلاد طخارستان فغزا أشروسنا، وذلك في أيام الخليفة مروان بن محمد الأموي، وقد كان مضاء العرب في فتح خراسان وما وراء النهر من أبدع ما جاء في التواريخ، ومما يدل على أن العرب إذا استقام أمرهم لم يقف في وجههم قبيل، فإن الترك الذين تغلب العرب عليهم مشهورون بشدة البأس وقوة الميراث، وقد حشدوا للعرب من كل حدب فما نالوا منهم نيلا، وتغلب العرب عليهم في أواسط بلادهم وأثخنوا فيهم ولم يكفوا عنهم حتى دخلوا في الإسلام، فكان الإسلام هو الذي أنجاهم في الدنيا فضلا عن الآخرة. وفي زمن معاوية استولى العرب على خراسان، وكان الوالي عبيد الله بن زياد، وهو لا يزال ابن 25 سنة، فقطع النهر في 24 ألف مقاتل، فأتى بيكند وقصد إلى بخارى، فأرسلت خاتون ملكة بخارى إلى الترك تستنجدهم، فزحفوا إلى العرب، فهزمهم العرب واستولوا على بخارى ورامدين وبيكند. ثم ولى معاوية سعيد بن عثمان بن عفان خراسان، فقطع النهر بجنده، وكان معه رجل يقال له رفيع أبو العالية الرياحي، فتفاءل بهذا الاسم خيرا وقال رفيع أبو العالية رفعة وعلو، وبلغ خاتون ملكة بخارى عبوره النهر، فحملت إليه الصلح وأدت الإتاوة، وبين هي داخلة في الطاعة أقبل الترك من السغد وكش ونسف في 120 ألف مقاتل، والتقوا ببخارى، وندمت خاتون على طاعتها للعرب ونكثت العهد، إلا أن العرب هزموا الترك فرجعت خاتون إلى الصلح، ودخل سعيد بن عثمان بن عفان مدينة بخارى، ثم زحف إلى سمرقند وحلف ألا يبرح أو يفتحها، وما زال يضيق عليها الحصار حتى صالحوه وأعطوه رهائن من أبناء ملوكهم، ثم أقام على ترمذ وما زال يضيق عليها حتى فتحها، ثم انتقض أهل ترمذ ففتحها قتيبة بن مسلم الباهلي. وفي فتح بلاد الترك استشهد قثم ابن العباس ابن عبد المطلب، كان مع سعيد ابن عثمان، فلما بلغ خبر شهادته أخاه عبد الله ابن عباس رضي الله عنه قال شتان ما بين مولده ومقبره، ولم يوجد أناس تبينت قبورهم مثل أولاد العباس بن عبد المطلب، فقد توفي عبد الله بن عباس بالطائف، وتوفي الفضل بن عباس شهيدا بوقعة أجنادين بفلسطين، وقيل بطاعون عمواس، واستشهد معبد وعبد الرحمن ابن عباس بأفريقيا، وقيل إن معبدا مات شهيدا بأفريقيا، وعبد الرحمن مات بالشام، واستشهد قثم ابن العباس بسمرقند، ومات عبيد الله ابن العباس بالمدينة، وقيل باليمن. ثم إنه بعد موت معاوية ولى ابنه يزيد بن معاوية سلم ابن زياد ما وراء النهر، فصالحه أهل خارزم على 400,000 وحملوها إليه، وقطع النهر ومعه امرأته أم محمد بنت عبد الله ابن عثمان ابن أبي العاص الثقفي، وكانت أول عربية عبرت النهر. وأقام سلم ابن زياد بالسغد، وسرح جيشا إلى خجندة وفيهم أعشى همدان الشاعر، فانهزم هذا الجيش، فقال الأعشى: ليت خيلي يوم الخجندة لم تهزم وغودرت في المكر سليبة، تحضر الطير مصرعي وتروحت إلى الله في الدماء خضيبة. ثم رجع سلم ابن زياد إلى مرو وحشد هناك جيشا وغزى بلاد الترك، فجمع له أهل السغد فقاتلهم ودوخهم. ثم إن سلم ابن زياد انصرف عما وراء النهر، وتولاها عبد الله ابن خازم السلمي بعهد من سلم ابن زياد، فعصاه سليمان ابن مرثد من بني سعد ابن مالك من المراثد ابن ربيعة واقتتلاه، وكان ذلك في أثناء فتنة ابن الزبير مع بني أمية، وطال القتال بين العرب، فانتهز الترك الفرصة وشنوا الغارات حتى بلغوا قرب نيسابور، ولكن انتهت هذه الفتنة بين العرب بالطائلة لابن خازم، وكانت العصبية العربية بين القبائل هي العاملة في تلك الفتن، كما كانت في الأندلس وفي بلاد الفرنجة. وكان عبد الله ابن خازم لا يتولى غير عبد الله ابن الزبير، ولا يطيع عبد الملك ابن مروان، فكتب عبد الملك إلى بكير بن وشاح يوليه خراسان، فقاتل ابن خازم وتغلب عليه وقتله، وأرسلوا برأسه إلى عبد الملك ابن مروان فنصبه بدمشق، واشتدت الفتنة بين العرب في خراسان، إلى أن كتب وجوه العرب إلى عبد الملك ابن مروان أنه لا تصلح خراسان بعد هذه الفتنة إلا برجل من قريش، فولى عبد الملك على خراسان أمية بن عبد الله بن خالد، وغزا أمية بلاد الختل فافتتحها. ثم جاءت أيام الحجاج بن يوسف، وكانت خراسان من جملة ولايته، فولاها المهلب بن أبي صفرة من الأزد، وذلك سنة 99 هجري 717 ميلادي، فغزا مغازن كثيرة وانتفضت الختل في أيامه، فدوخها وفتح خجندة وأطاعت له السغد وكش ونسف. ومات المهلب، فقام بعده ابنه يزيد بن المهلب، فغزا مغازن كثيرة في بلاد الترك وفتح البتم، ثم غزا يريد خارزم. ثم ولى الحجاج ابن يوسف المفضل ابن المهلب بن أبي صفرة، ففتح المفضل بلدانا منها باذغيس وشومان. وكان موسى بن عبد الله ابن خازم السلمي بعد قتل أبيه قد امتنع بترمذ، فاستنجد أهل ترمذ بالترك على موسى فهزمهم موسى، وحدثت مع موسى هذا وقائع كثيرة وحروب ذات بال تغلب فيها كلها. وكان أهل خراسان يقولون عن موسى بن عبد الله ابن خازم السلمي هذا: ما رأينا مثل موسى قاتل مع أبيه سنتين لم يفل، ثم أتى ترمذ فغلب عليها وهو في عدة يسيرة وأخرج ملكها عنها، ثم قاتل الترك والعجم وأوقع بهم، إلا أنه لما تولى المفضل ابن المهلب خراسان أرسل جيشا يقاتل موسى على ترمذ، فانهزم موسى وقتل، وتولى ترمذ مدرك ابن المهلب، وكان قتل موسى في آخر سنة 85 هجري 704 ميلادي، وقيل إن رجلا ضرب ساق موسى وهو قتيل، فلما تولى قتيبة الباهلي وعلم به قتله. ثم ولى الحجاج ابن يوسف قتيبة وهو أشهر فاتح عربي لبلاد الترك، خرج يريد بلاد آرخون، فلما كان ببلاد الطالقان تلقاه دهاقين بلخ فعبروا معه النهر، وقدم عليه ملك الصغانيان بهدايا وأعطاه الطاعة، واستعان به على ملك آرخون وشومان اللذين كانا عدوين لملك الصغانيان. ثم أقبل على قتيبة ملك كفيان وقدم له الطاعة، فانصرف قتيبة إلى مرو وخلف أخاه صالحا على ما وراء النهر، ففتح صالح كاسان وأورشت من بلاد فرغانة وبعنخر وخشكت، وكان في جيش صالح هذا نصر ابن سيار المشهور، وأطاع ملك الجوزجان وقدم على قتيبة. ثم غزا قتيبة بيكند سنة 87، فاستصرخ أهالي بيكند أتراك السغد فهزمهم قتيبة وفتح بيكند، ثم فتح تومشكت وكارمينيا سنة 88 هجري 706 ميلادي، ثم استخلف على مرو أخاه بشارا وغزا بخارى ودخلها صلحا، ثم أوقع بالسغد وافتتح كش ونسف. وكان ملك خارزم قد عصاه أخوه خرزاد، فالتجأ الملك إلى قتيبة، فوجه قتيبة أخاه عبد الرحمن بن مسلم بجيش فقاتل خرزاد فقتله، وأوقع بجماعته وأعاد الملك إلى أخيه، ثم وثب الأهالي بالملك فقتلوه، فولى قتيبة أخاه عبيد الله بن مسلم على خارزم. ثم غزا قتيبة سمرقند فاجتمعوا لقتاله، وكتب ملك السغد إلى ملك الشاش ما يقال لهم اليوم طاشقند، فنهلوا إليه في خلق كثير فقاتلهم المسلمون وهزموهم، وصالحهم أهل سمرقند على 2000 و200 ألف درهم في كل عام، وعلى أن يصلي قتيبة في المدينة. فدخل قتيبة سمرقند وصلى واتخذ مسجدا وخلف بها جماعة من المسلمين، فيهم الضحاك بن مزاحم صاحب التفسير. وكان في صلح قتيبة بيوت الأصنام والنيران، فأخرج قتيبة الأصنام وسلب حليتها وأحرقها، وكانوا يعتقدون بها، فلما رأوا قتيبة قد أحرقها بيده ولم يحصل له سوء أسلم منهم خلق. وفي زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وفد قوم من أهل سمرقند، فرفعوا إليه أن قتيبة دخل مدينتهم غدرا وأسكنها المسلمين، فكتب عمر يأمر بنصب قاض للنظر فيما ذكروا، فنصب لهم جميع بن حاضر الباجي، فحكم بإخراج المسلمين على أن ينابذوهم على سواء، فكره أهل سمرقند الحرب وبقي المسلمون فيها. ثم فتح قتيبة عامة بلاد الشاش وبلغ أسبيجاب، وقالوا إن قتيبة فتح خارزم وسمرقند عنوة. وقد كان سعيد بن عثمان بن عفان قد تغلب على سمرقند وخارزم صلحا، ولكن قتيبة استقل هذا الصلح وأبى إلا فتحها بالقوة، ثم فتح بيكند وكش ونسف وقيل والشاش وبعض فرغانة وغزا أشروسنة. ولما تولى الخلافة سليمان بن عبد الملك كان قتيبة بن مسلم الباهلي مستوحشا منه كارها لخلافته، فكتب سليمان إلى قتيبة يأمره بإطلاق كل من في حبسه، وأن يعطي الناس أعطياتهم ويأذن لمن أراد القفول في القفول، وكانوا متطلعين إلى ذلك. وكان من مقاتلة أهل البصرة 40,000، ومن أهل الكوفة 7,000، ومن الموالي 7,000، فلم يأذن قتيبة في القفول فثاروا به، فانتصر له العجم على العرب، وكانت حرب بين الفريقين، فظفر العرب بقتيبة وقتلوه، وهو الذي مهد لهم بلاد خراسان وما وراء النهر. وقتل معه جماعة من إخوته، وقتلت زوجته، ونجا أخوه ضرار بواسطة بني تميم. وأخذت الأزد رأس قتيبة وخاتمه، وبعثوا به إلى الخليفة مع سليط بن عطية الحنفي، وكان قتيبة يوم قتل ابن 55 سنة. وبعد أن قتل قتيبة رحمه الله تعالى، تولى خراسان وكيع بن حسان بن قيس التميمي، وأراد سليمان بن عبد الملك أن يثبته في الولاية، فقيل له إن وكيعا ترفعه الفتنة وتضعه الجماعة، وفيه جفاء وأعرابية، وكان وكيع يدعو بطست فيبول، والناس ينظرون إليه، فلم يكن يصلح للولاية. فقدم عليه يزيد بن المهلب واليا، فقدم يزيد ابنه مخلدا، فعزى مخلد البتم فتحها، ثم نقض أهلها العهد فكر عليهم وفتحها ثانية، وأصاب بها مالا وأصناما. ولما استخلف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب إلى ملوك ما وراء النهر يدعوهم إلى الإسلام، فإن همه كان نشر الإسلام قبل كل شيء، فأسلم بعضهم. وكان عامل عمر على خراسان الجراح بن عبد الله الحكمي، فوجه الجراح أحد قواده عبد الله بن معمر ليشكري إلى ما وراء النهر، فأوغل في بلاد العدو وهم بدخول الصين، فلما تكاثر عليه الترك رجع إلى الوراء وامتنع ببلد الشاش، ورفع الخليفة رضي الله عنه الخراج عمن أسلم بخراسان، وفرض العطاء للمسلمين منهم وبنى الخانات. وكان الجراح ابن عبد الله الحكمي قد كتب للخليفة أنه لا يصلح خراسان إلا السيف، فاغتاظ عمر من كلامه هذا، وعلم أنه وال يستخف بالدماء فعزله، ولكن قضى الدين الذي عليه. ثم ولى عبد الرحمن بن نعيم الغامدي حرب خراسان، وعبد الرحمن بن عبد الله القشيري خراجها. وفي خلافة يزيد بن عبد الملك تولى خراسان سعيد بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، فنزل خراسان وبعث ابنه إلى ما وراء النهر، فنزل أشتيخا، فزحف إليه الترك فقاتلهم وهزمهم، ثم لقي الترك مرة ثانية فانهزم أصحاب سعيد، فولى سعيد نصر بن سيار على الجيش، وشخص قوم من وجوه خراسان إلى مسلمة بن عبد الملك والي العراق، وشكوا سعيدا، فعزله مسلمة، وولى سعيد بن عمر الجرشي على خراسان. فافتتح الجرشي عامة حصون السغد، وقال البلاذري إنه نال من العدو نيلا شافيا. وفي خلافة هشام بن عبد الملك تولى العراق عمر بن هبير الفزاري، فعزل الجرشي واستعمل على خراسان مسلم بن سعيد، فغزا الأفشين فصالحه على 6000 رأس، ودفع إليه قلعته، وتولى تخارستان نصر بن سيار، فلما تقدم الكلام عليه فخالفه خلق من العرب فأوقع بهم، ثم سفرت بينهم السفراء فاصطلحوا. ثم تولى العراق خالد بن عبد الله القسري من قبل الخليفة هشام بن عبد الملك، فولى خالد أخاه أسد بن عبد الله بلاد خراسان، وبلغ ذلك مسلم بن سعيد، فسار إلى فرغانة وأناخ على مدينتها وعاث فيها، فاجتمع عليه الترك وعليهم خاقانهم، فارتحل عن فرغانة وغزا أسد بن عبد الله القسري جبال نمرود فصالحه نمرود وأسلم، وغزا الختل فلم يقدر عليها. ثم استعمل الخليفة هشام أشرس بن عبد الله السلمي، فدعا أهل ما وراء النهر إلى الإسلام، وأمر بطرح الجزية عمن أسلم، فسارعوا إلى الإسلام وانكسر الخراج. ثم استعمل الخليفة هشام سنة 112 هجري 730 ميلادي الجنيد بن عبد الرحمن المري على خراسان، فحارب الترك وهزمهم، وظفر بابن خاقان فبعث به إلى الخليفة هشام، ولم يزل يقاتل الترك حتى دوخهم، وأمده الخليفة بعمر بن مسلم في 10,000 رجل من أهل البصرة، وبعبد الرحمن بن نعيم في 10,000 من أهل الكوفة، وحمل إليه 30,000 قناة و30,000 ترس، وأطلق يده في الفريضة ففرض 15,000 رجل. وكانت للجنيد مغازن كثيرة، وفي زمانه عصت نواح من تخارستان ففتحها، وكانت وفاته بمرو. فولى الخليفة هشام عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلالي، وكان نصر بن سيار غزا أشروسنة أيام الخليفة مروان بن محمد فلم يقدر عليها، وكان من بعده من الخلفاء يولون عمالهم فينتقصون حدود أرض العدو ويحاربون من نقض العهد. وبقي الأمر كذلك إلى أيام المأمون يوم مقامه بخراسان، فكان يغزو بلاد الترك من السغد وأشروسنة وفرغانة ويوالي عليهم الغارات، ولكنه من جهة ثانية يدعوهم إلى الإسلام، وكتب إليه كاوس ملك أشروسنة يسأله الصلح على مال يؤديه على شرط أن لا يغزي المسلمون بلده، فأجيب إلى ذلك. فلما تولى المأمون الخلافة امتنع كاوس عن الوفاء بالصلح، فأرسل المأمون أحمد بن أبي خالد الأحول الكاتب لغزو أشروسنا في جيش عظيم، فاستصرخ كاوس الترك فزحفوا لنجدته، ولكن أحمد بن أبي خالد أناخ على أشروسنا قبل وصول الأتراك، فاستسلم كاوس له، وورد كاوس مدينة السلام وأظهر الإسلام، وملكه المأمون على بلاده. ثم ملك ابنه خيذر ابن كاوس الملقب بالأفشين بعده، واسمه بالخاء المعجمة كما رأيت في تاريخ أبي الفداء. وكان المأمون رحمه الله يكتب إلى عماله في خراسان بغزو من لم يسلم من الترك، ويثني العطاء لمن أسلم. وإذا ورد ملوك الترك بابه بالغ في تشريفهم وإكرامهم وأدر عليهم الأرزاق. ثم جاءت خلافة المعتصم فكانت رغبته في الترك أكثر من كل الخلفاء، وصار أكثر جيشه من أهل السغد وفرغانة وأشروسنة والشاش، وغلب الإسلام على تلك البلاد، وصار أهلها يغزون من وراءهم من الترك، وأغزى عبد الله بن طاهر ابنه طاهر بن عبد الله بلاد الغورية، ففتح مواضع لم يصل إليها أحد قبله. وكان قتيبة الباهلي أسكن العربي في أرض فرغانة والشاش، والإفشين هذا هو الذي بعد أن أسبغ عليه الخلفاء النعم الجسام عاد، فظهر أنه لم يكن إسلامه إلا خداعا، وأنه لم يكن طهر قلبه من عبادة أصنامه، فانتهى الأمر بأن قاتله المعتصم وأخذه، وبعد وقوعه باليد أحرقه. وفي ذلك يقول أبو تمام الطائي شاعر الحضرة: يا رب فتنة أمة قد بزها جبارها في طاعة الجبار، جالت بخيذر جولة المقدار، فأحله الطغيان دار بواري. كم نعمة لله كانت عنده، فكأنها في غربة وإسار، كسيت سبائب لؤمه فتضاءلت كتضاءل الحسناء في الأطمار. صاد أمير المؤمنين بزبرج في طيه حمة الشجاع الضار، حتى إذا ما الله شق ضميره عن مستكن الكفر والإصرار. طبعا للقصيدة بقية وهي موجودة في الصفحة 37 من الكتاب الموجود بصيغة PDF في التعليق الأول لمن يرغب بقراءتها. وذلك أن الأفشين خيذر ابن كاوس كان مقربا عند المعتصم، ولخيذر جهاد عظيم في حروب الروم، ولا سيما في فتح عمورية أو عمورية، وهو الذي هزم بابك الخرمي الذي خرج على الخلافة في جبال طبرستان، واشتد أمره وهزم عساكر المعتصم مرارا، فرماه المعتصم بالأفشين، فما زال يقاتله حتى أخذه. ولكن في سنة 26 و200 غضب المعتصم على الأفشين خيذر ابن كاوس وحبسه إلى أن مات في حبسه، وأخرج فصلب إلى جانب بابك كما هو مبسوط في التواريخ. وجاء في الإنسيكلوبيديا الإسلامية أن الخليفة هشام بن عبد الملك كان قد دعا ملك الترك إلى الإسلام، وأن مؤلفي العرب لم يبدأوا بالكتابة عن الترك إلا في القرن الثالث للهجرة، فذكروا من أصنافهم الطوغوز غوز والقرغيز والكيماك والغز والأوغز والقارلق. وكان القرغيز أبعدهم مكانا عن العرب، وكان الأوغز والقارلق هم الساكنون على حدود المملكة العربية مثل جرجان وفاراب وأسبيجاب. وكان الطريق من المملكة العربية إلى الصين مارا ببلاد القارلق، فكان المسافر يمشي 30 يوما من حدود فرغانة الشرقية في بلاد القارلق إلى أن يصل إلى البحر المحيط. وذكر ابن خرداذبة قبيلا من الترك كان يسكن بقرب مشاتي القارلق وهم الخالاج، وذكروا أن مدينة خاقان ترغش كانت بقرب نهر كو، وكانت ترغش ينقسمون إلى تخسي وإلى آز، وكانت تخسي يسكنون على ضفاف كو ولهم مدينة اسمها صوياب، وكان إلى الشرق منهم قبيل يقال له الصيغل أو الصيغل، وكان إلى الجنوب من نهر مارين قبيل يقال له يغمة من الطوغوز غوز، وفي بلادهم كانت مدينة كاشغر. وقال محمود الكاشغري إن اليغمة والتخسي كانوا يسكنون على ضفاف نهر اللي، وكان بالقرب منهم قسم من الصيغل، وكان هؤلاء الصيغل 3 أقسام: صيغل اللي وصيغل كاشغر والصيغل الذين بقرب تاراز. وكان الأوغز يسمون جميع الترك من سيحون إلى الصين صيغل. ويقول محمود الكاشغري إن الأوغز والقارلق كان يقال لهم التركمان، وذهب بعضهم إلى أنه قد يكون التركمان من سلائل الإيرانيين الرحالة، وقد استتركوا بكرور الأيام لأن سحنتهم تختلف عن سحنة سائر الترك، ويظنون أن التتر هم من قبائل الكيماك 7 وأصلهم من الطوغوز غوز. وقسم بعضهم الترك إلى قسمين الشمالي والجنوبي، وقالوا إن كلا منهما 10 شعوب، فالشماليون هم البجنك والقبجاق والأوغز واليمك والباشكير والباسميل والقاي والياباكو والتتر والقرغيز، وإن الجنوبيين هم الجيكيل والتخسي واليغمة والإغراق والقاروق والجومول والأويغر والتنكوت والخيطاي والتفغاق. وقد يقع اختلاف في هذا التقسيم لأن شعوبا منسوبة إلى الشمال قد ثبت أنها سكنت في الجنوب، ومن شعوب القسم الشمالي من كانت لهم لغات مخصوصة بهم مثل القاي والياباكو والتتر والباسميل، ولكنهم كانوا يعرفون اللسان التركي العام. وكان الياباكو يسكنون على ضفاف النهر الكبير يامار الذي يظن أنه النهر الذي يقال له اليوم أوموريا. وقد روى بعض المؤرخين أن جيشا إسلاميا عبر هذا النهر في القرن الحادي عشر للمسيح تحت قيادة أرسلان تيكين الذي ذهب يغزو الياباكو والباسميل. وأما الشعوب الجنوبية من الترك فكان منهم شعب الجومول يتكلم بلسان غير التركي ولكنه يعرف التركي، وقيل مثل هذا عن الأويغور فقد كانت لهم عدا اللسان التركي لغة خاصة. وأما التنكوت فكانوا قبيلا غريبا في الحقيقة سكن في وسط الترك، وكذلك أهل خوطان والتبت فقد كانت لهم لغات خاصة بهم. وفي بلاد الصين وماسين كان للأهالي لسان غير التركي وإنما كانوا يعرفون التركي. وفي أصناف الترك القاروق وكانوا يسكنون في مدينة برقوق التي هي اليوم مارالباشي. وكان في بلاد الأويغر 5 مدن منها بشبالق وقوقو وقرخوجة، وكان الأويغر بوذيين يعبدون الأصنام. وقد ذكر محمود الكاشغري قبائل تركية أخرى ليست داخلة ضمن الشعوب الـ20 التي ذكرناها، من جملتها الأدغيش والكوجات الذين كانوا في خارزم. وقد ذكروا من جملة من هم من أصل تركي البلغار والصوغار. وذهب الكاشغري إلى أن لغة البلغار والصوغار والبجنك كلها لغة واحدة، ولكن الاستخارية يقول إن لغة البلغار والخزر تفترق عن لغة الترك، وكانت لهجات القرغيز والقبجاق والأوغز والتخسي واليغمة والصيغل والأغراق والقاروق تركية محضة، ويقرب منها لغات اليغمة والباشكير. وبالإجمال فالترك الرحالة الساكنون بين الإيتل واليامار كانوا يتكلمون بلغة أنقى من لغات أهل المدن، وقد كانت اللغة السغدية مستعملة إلى جانب اللسان التركي في المدن، وكان يغلب على لغة الأوغوز أو التركمان لهجة الشعوب التركية الجنوبية. ثم جاء في الإنسيكلوبيديا الإسلامية أن ظهور العرب على الترك في أول الدولة العربية لم يؤثر في قضية اتخاذ الترك الإسلام دينا، وكانوا يروون الحديث النبوي اتركوا الترك ما تركوكم، وما أسلم الترك إلا اختيارا في القرن الرابع للهجرة. وقد ظهر لك مما تقدم أن الإسلام بدأ في الترك في أيام بني أمية ثم فشى فيهم لعهد المأمون والمعتصم، وإنه في سنة 91 و200 للهجرة 903 مسيحية كان زحف الترك الوثنيين على المملكة السامانية فدحرهم المسلمون. وفي سنة 82 و300 للهجرة 992 مسيحية دخل الترك المسلمون بخارى واستولوا عليها. وفي القرن الخامس للهجرة فتح الترك المسلمون تحت راية بني سلجوق بلاد الأناضول، وقد رويت أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بخلاف الحديث السابق، أي أنه كان يحرض على تعلم لسان الترك لأنه سيكون لهم ملك طويل العهد، وأظنه من الأحاديث الموضوعة. ولم يعلم شيء عن تاريخ الحادث الذي قيل فيه إن شعبا تركيا يبلغ 200,000 خيمة قد أسلم في يوم واحد. قلت ورد هذا في صبح الأعشاء، والمظنون أن لهذا الحادث علاقة بدولة ألكخان من قبيلة أفراسياب. وكان أمراء كاشغر المسلمون استولوا على بلاد خوطان ولم تعلم تفاصيل هذا الاستيلاء، وكانت بلدة كوزون وقلعة بوغور وغيرها معدودة ثغور الإسلام في بلاد التركستان الصيني، وكان دخول الأتراك الذين في الغرب متأخرا عن دخول الذين كانوا في الشرق في الإسلام. وقد روى ابن الأثير أن شعبا تركيا كان يشتو في بلاد بلازاغون ويصيف في بلاد بلغار بقرب الأورال قد أسلم في شهر صفر سنة 35 و400، وروى أنهم كانوا 10,000 خيمة. وكان القبتشاق في أواسط القرن السادس للهجرة لما يدخل في الإسلام. وذلك يستفاد من كتاب قيل فيه عن وصول أمير القبشاق إلى جند، ثم يقول صاحب الرواية: رزقه الله الإسلام. وكان الروس منذ أواسط القرن الثاني عشر للمسيح يسمون جميع أصناف الترك ما عدا القبشاق سارنيكلوبوكي، أي الطرابيش السود، ومن هؤلاء قبيلة البكنج، يظن أن أصلها ليست من الترك بل أمة غريبة، وهم يخالفون الأتراك الطارئين من أواسط آسيا بكونهم يربون البقر، وقد أسلموا كسائر من أسلم من الترك. ولما تأسست سلطنة قراخطاي التركية بعد سنة 300 و1000 مسيحية 525 هجرية، كان الإسلام قد فشى في الترك، ولكن هذه السلطنة كانت وثنية، فأخذت تضطهد الإسلام، ولكنها لم تقدر عليه، وكانت إمارة بلزاغون الواقعة في الشمال إمارة إسلامية، وعند انحلال سلطنة قراخطاي كانت توجد إمارات إسلامية في شمال اللي مثل إمارة قارلق، وإمارة أخرى في بلاد قلجة، وكانت بلاد ماناس هي الحد الفاصل بين الترك الإسلامية وغير الإسلامية. أما دخول الأتراك في الأناضول وقبل ذلك في أذربيجان فما بدأ إلا في زمن السلاجقة، وقد تم تتريك تلك البلاد فيما بعد. وفي زمن صلاح الدين ابن أيوب كان يوجد أتراك في مصر، ومنها دخلوا إلى أفريقيا وبعد ذلك إلى الأندلس كما ذكر عبد الواحد المراكشي، ولكن لم يكن أثر يذكر للترك في الأندلس. انتهى كلام الإنسيكلوبيديا الإسلامية ملخصا. وفيه بعض الأخطاء، وهو في ظنه أن الترك لم يعرفوا مصر إلا في زمن صلاح الدين، بل عرفوا مصر قبل صلاح الدين بكثير وقبل الفاطميين، وآل طولون هم من الترك، وقيل إنه كان في مجلس الخلفاء الفاطميين أناس من الترك، فبعد انصرافهم سئل عنهم فقال: هؤلاء الذين سيكونون أمراءنا في الغد. قلنا إنه في القرن الحادي عشر للمسيح الخامس الهجري كانت جميع بلاد الأناضول التي يقال لها آسيا الصغرى مع بلاد كيليكيا أي ولاية أضنة الحاضرة، ومع شمالي سوريا كأنطاكيا واللاذقية، ومع أرمينيا كلها داخلة في ملك القسطنطينية. وكان الإسلام يومئذ منقسما إلى دولتين: الخلافة العباسية في بغداد والفاطمية في مصر. وكانت فارس الغربية تخص بني بويه، والذين استأثروا بالأمر في بغداد وحجروا على الخلفاء العباسيين. وأما في شرقي إيران فكانت الدولة السامانية تارة في بخارى وتارة في سمرقند، وبقيت مستتبة إلى زمان محمود الغزنوي التركي الذي استولى على خراسان وعلى قسم من بلاد العجم، ولو لم يشغل بفتوحات الهند لربما كان تقدم إلى بغداد، فشغلت الهند الدولة الغزنوية، وبذلك اتسع المجال لدولة أخرى تركية من الغز يقال لها الدولة السلجوقية. وكان آل سلجوق أتباعا للغزنويين في بادئ الأمر، فظهر منهم رجل يقال له طغرل بك، واستولى على نيسابور قاعدة خراسان، فأراد الغزنويون أن يقضوا عليهم، ولكن جاءوا متأخرين بما شغلهم من فتوحات الهند، وظهر طغرل بك على الغزنوية، فتمكن طغرل بك من خراسان، وانتشر أبناء عمه في البلاد الغربية مثل إيران وجورجستان أي جورجيا وأرمينيا. وكان طغرل بك أحسن السلاجقة سياسة وأوفرهم عقلا، فاتخذ لنفسه خطة معينة وصار يفتح البلاد بلدا بلدا حتى وصل إلى بغداد. وكان بنو بويه غلبوا على بغداد وحجروا على الخلفاء، وكانوا شيعة متعصبين، فجاء طغرل بك إلى بغداد ورفع منار السنة وأيد الخلافة العباسية، وقلده الخليفة السلطنة وسماه بملك الشرق والغرب. وكان في ذلك الوقت أرسلان البساسيري قد دعا للخليفة الفاطمي في وسط بغداد، وانهزم الخليفة القائم بالله العباسي من وجهه، فجاء طغرل بك وهزم البساسيري وقتله وأعاد الخليفة إلى مكانه، ثم تزوج طغرل بك ابنة الخليفة، وعاد أمر الخلافة العباسية كما بدأ من القوة، وانتصرت السنة أيضا على يد طغرل بك السلجوقي. ومنذ تمكن طغرل بك من بغداد نشر غاراته هو وأبناء عمه في الأناضول، وأخذ ينتقص أطرافها، فبدأ السلاجقة بأرمينيا وقارس، وأغار عليها طغرل بك بذاته سنة 446 هجرية 1054 مسيحية، وكان إمبراطور بيزنطة في ذلك الوقت قسطنطين التاسع المسمى مونوماكوس، فعجز عن دفعهم وجاء بعده قسطنطين العاشر الملقب دوكاس، فوصل الترك في زمانه إلى سيواس في قلب الأناضول. ثم توفي طغرل بك وخلفه ألب أرسلان ابن أخيه، فزحف صوب مملكة الروم واستولى على أرمينيا وهزم ملوك الأرمن، وهكذا انفتحت أمامه مسالك الأناضول فبث فيها الغارات من كل جانب ووصل إلى قيصرية، وتولى الأمر في القسطنطينية قيصر شديد الشكيمة اسمه رومانوس ديوجينس، فجهز الجيوش وزحف إلى الأتراك، وكانت الحرب بين الفريقين سجالا، وكان ألب أرسلان قد كر راجعا إلى إيران بسبب عصيان أولاد عمه عليه، فلما فرغ من قتالهم عاد إلى الأناضول، فنهد إليه رومانوس ديوجينس بمئة ألف مقاتل، وذلك سنة 463 هجرية 1071 مسيحية، فتلاقى الجمعان في 19 من أغسطس آب سنة 1071 ميلادي 463 هجري عند بلدة ملازكرد أو ملازكرت بقرب خلاط، فدارت الدائرة على الروم وجرح رومانوس ديوجينس ووقع في الأسر، وكان ذلك أعظم خطب حل بالنصرانية في الشرق، وانقسم بمعركة ملازكرد ظهر السلطنة الرومانية البيزنطية. ووصلت الأخبار إلى الغرب، فهاج هائج جميع العالم المسيحي ورأوا أن المملكة البيزنطية أصبحت لا تصلح خصما للإسلام ولا حاجزا دون تقدمه صوب أوروبا، ومن ذلك اليوم تولدت فكرة الحروب الصليبية، ومعناها أن المسيحيين الشرقيين لا يقدرون أن يقفوا في وجه الإسلام، فيجب على المسيحيين الغربيين أن ينهضوا ويزحفوا إلى الإسلام في عقر داره. وبرغم الحروب الصليبية لم يزل الترك يتقدمون في آسيا الصغرى حتى بلغوا بحر مرمرة، وذلك في زمان ملك شاه ابن ألب أرسلان وبمعاونة ابن عمهم سليمان ابن قطلمش، ووصل الأتراك إلى إزمير في سنة 474 هجري 1081 ميلادي، وأخذ ظل الروم يتقلص عن تلك البلاد الواسعة. نعم، إن الصليبيين أخروا تتريك الأناضول مدة من الزمن، ولكن عاد الأتراك فأتموا فتح هذه البلاد ووجدت دولة ثانية تركية غير السلاجقة، وهي الدولة الدانشمندية التي تأسست في كابادوكيا وكانت لها قيصرية وسيواس وأماسيا. وأخيرا جاء بنو عثمان وخلفوا السلاجقة والدانشمندية وفتحوا بروسا بورصة حاليا وجعلوها دار مملكتهم، ثم جازوا إلى الروميلي ونقلوا دار ملكهم إلى أديرنا قبل أن يفتحوا القسطنطينية. ثم وفق الله محمدا الثاني الملقب بالفاتح فاستولى على عاصمة النصرانية في الشرق واستصفى بلاد الأناضول كلها، وعاد فأكمل فتح الروميلي واستولى على جميع ملحقات الملك القسطنطيني، وأوغل في بلاد البلقان حتى استولى على بلاد الصرب والبوسنة، وأكمل خلفاؤه عمله فاستولوا على جميع الممالك التي في شبه جزيرة البلقان وأدخلوها في الحكم العثماني، واستلحقوا ممالك المجر ووصلوا إلى بولونيا وحاصروا فيينا، ولولا قليل لكانت سقطت في أيديهم. ولم يبدأ تقلص ظل الأتراك عن شبه جزيرة البلقان إلا عند ظهور روسيا، فأصبح الترك بإزاء عدوين كبيرين معا السلطنة النمساوية والسلطنة الروسية، فما مضت بعد ذلك 4 قرون حتى عاد الأتراك فخرجوا من جميع تلك الممالك التي كانوا افتتحوها في البلاد البلقانية، ولم يبق لهم إلا القسطنطينية وربضها الذي ينتهي عند أديرنا. وسنذكر شيئا عن تتمة تاريخ الأتراك العثمانيين بعد الانتهاء من مبحث الترك الأصلي، ونعود إلى تاريخ الترك في أيام زحف المغول من الشرق إلى الغرب، فنقول إن المغول شعب آخر غير الترك، ولكنهم من أصل واحد، وقد دخل من المغول كثير في الترك فصاروا منهم، ولما زحف جنكيز خان وأعقابه كان يقال لهم المغول، ويقال لهم أيضا التتر، ولكن بعد أن أسلمت الدولة المغولية في القرن الرابع عشر للمسيح الثامن الهجري غلب على المغول اسم التتر، فتأسست سلطنة في قازان، وسلطنة أخرى في أستراخان، وسلطنة أخرى في القرم، وكلها كانت دولا تترية إسلامية. ثم تأسست دولة تترية إسلامية في سيبيريا بقرب طوبولسك الحاضرة، وغلب اسم التتر على جميع الأتراك غير العثمانيين، وهذا هو اصطلاح الروس واصطلاح الكثير من الأوروبيين، وذلك بأن يسموا أتراك السلطنة العثمانية تركا والأتراك الذين في روسيا الحاضرة تترا، ومن هؤلاء شعب يقال لهم الأوزبك، تغلبوا في القرن السادس عشر المسيحي العاشر الهجري على بخارى وخيوة، وأزالوا مملكة الجغطاي، ثم أسسوا دولة خانات خوقند، وجاء شعب آخر اسمه النوغاي من الترك، فكانت لهم دولة في بلاد الفولغا، ثم غلب عليهم شعب تركي آخر اسمه الكلموك. ومن الشعوب التركية المعروفة شعب يقال له القوزاق، كانوا مستقلين وإن كانوا جيرانا للأوزبك، وقد كانت تأسست في كاشغر من التركستان الصيني دولة تركية على أثر سقوط دولة الجغطاي، واتخذت الإسلام دينا في أواسط القرن الرابع عشر أي الثامن الهجري، أي منذ نحو 450 سنة، واشتهر منها أمير يقال له محمود خان، اعتنى جدا بنشر الإسلام، وكان المغولي أو التركي الذي لا يلبس عمامة يدق له مسمار في رأسه، وأخذت الديانة البوذية تتقهقر من تلك الديار، وكان الأويغر من أشهر شعوب الترك لا يزالون بوذيين، فانتشر الإسلام فيهم أيضا، ولم يبقى على البوذية إلى يومنا هذا إلا قسم منهم يقال لهم الأويغر الصفر. ومما يجب أن يعرف أن الأتراك العثمانيين هم من جنس الترك الذي يقال له التركمان، وهؤلاء التركمان منهم قسم يقال له الخروف الأسود قرقيونلو، وقسم آخر يقال له الخروف الأبيض أقيونلو، وقد انتشروا في غربي آسيا، ودخلت منهم أقوام في البلاد العربية. وفي القرن الثامن عشر والتاسع عشر للمسيح، الثاني عشر والثالث عشر الهجري، تغلب الكلموك على هؤلاء التركمان، كما تغلب الكلموك على القرغيز والقوزاق، ثم سقطت دولة الكلموك. ومن القرغيز فرقة تسكن في بلاد بني زاي، ويقال لهم اليوم خاكاس، ليسوا كسائر أصناف الترك تابعين للمدنية الإسلامية، كما أنه يوجد في جبال الألتاي ترك غير مسلمين، والروس يقولون لهم كلموك الجبال، وليس هؤلاء مسلمين، وكذلك الأمة المسمات الياقوت، هم أتراك غير مسلمين، ولغتهم لغة تركية قديمة. وقد كانت جميع البلاد إلى النصف الأول من القرن السادس عشر للمسيح العاشر الهجري من شبه جزيرة البلقان وشطوط البحر الأسود إلى الصين ممالك إسلامية متصلة كما ورد في الإنسيكلوبيديا الإسلامية، ولكن كان قد بدأ دخول هذه الممالك في دور الانحطاط، فتقلص ظل المدنية وعادت البداوة القديمة. وكان قد بدأ الروس منذ ذلك العهد يتغلبون على من جاورهم من الترك، فاستولوا على مملكة قازان سنة 957 هجري 1552 ميلادي، وعلى مملكة أستراخان سنة 962 هجري 1554 ميلادي، فقطعوا ما بين الترك المشارقة والترك المغاربة أي العثمانيين، ومنذ ذلك الوقت أخذ الروس يزحفون صوب الشرق على هذه الممالك التركية الإسلامية مملكة مملكة، واتفقوا مع الصين على أنه لا يجوز أن يبقى للإسلام ملك من بحر الخزر إلى حدود الصين، فالذي لم يدخل تحت حكم روسيا يجب أن يدخل تحت حكم الصين، وقد انعقد هذا الاتفاق بين روسيا والصين بمعاهدة تاريخها 24 من فبراير شباط 1881 ميلادي الموافق 1299 هجري. وبرغم هذا فيقول بارتولد محرر هذا الفصل من الإنسيكلوبيديا الإسلامية إن الإسلام والتركية لم يرجعا إلى الوراء في روسيا، وأنه بعد الانقلاب الروسي والحكومة البلشفية تأسست للأتراك في روسيا جمهوريات تابعة لموسكو مثل جمهوريتي الأوزبك والتركمان وجمهورية أذربيجان في القوقاز، وبالإجمال فللأتراك تحت حكومة السوفييت الحاضرة 7 جمهوريات لها شبه استقلال، وهي جمهورية القرم وجمهورية قوقاز وجمهورية الباشكير وجمهورية التتر وجمهورية القوزاق وجمهورية القرغيز وجمهورية ياقوت. ويوجد 4 نواح لها أيضا إدارة مستقلة وأكثر أهلها من الترك، وهي بلاد قاراكاي وبالكار وقرى كالبكيك وأويرات. ويقول إن هذا الدور قد أحيا أسماء القبائل التركية القديمة، ويذكر أن أكثر هؤلاء الأتراك قد عولوا في الكتابة على الحروف اللاتينية، أما الكوفاش والكاكاس والأويرات فقد بقوا متمسكين بأحرف الهجاء الروسية. قلنا إن السبب في هذا هو الدعاية الأنقروية والدعاية البلشفية نفسها، فإن كلا من موسكو وأنقرة أخذتا بالحروف اللاتينية، فالأتراك المسلمون في روسيا قلدوا في ذلك أنقرة، وأما الأتراك غير المسلمين مثل الكاكاس والأويرات فبقوا متمسكين بالحروف الروسية، وذلك لأنه لا يجمعهم بأنقرة جامعة إسلامية حتى يقلدوها. وقد بلغ من انقلاب الأوضاع أن صارت الحروف اللاتينية هي موضوع دعاية الأتراك المسلمين، ويقلد بعضها بعضا فيها، وأن الأتراك غير المسلمين لا يعرفونها. وجاء في الإنسيكلوبيديا أنه في إحصاء سنة 1303 هجري 1885 ميلادي كان عدد الترك في روسيا 26 مليونا، وقيل إن هذا العدد مبالغ فيه، وأن أتراك روسيا ليسوا غير 16 مليونا، وأن جميع الأمة التركية في العالم 30 مليونا، ولكن كتاب الأتراك ومؤلفيهم يجعلون الترك أكثر من هذا العدد بكثير. فأحمد أغاييف يقول إنهم من 70 إلى 80 مليونا، ومصطفى كمال باشا يقول 100 مليون. انتهى ما في الإنسيكلوبيديا الإسلامية. والحقيقة أن الذين قالوا إن الترك بأجمعهم 30 مليونا قد نقصوا عددهم كثيرا، كما أن كتاب الترك قد يكونون زادوا العدد على ما هو في الحقيقة، ولا شك أن الترك الذين في روسيا لا يقلون عن 30 مليونا، كما أن الترك الذين في التركستان الصيني يبلغون 10 ملايين، فيبقى ترك الأناضول ومن يليهم من الترك الذين في تراقيا وبلاد البلغار ورومانيا، فهؤلاء كلهم لا يقلون عن 15 مليونا. ويجب أن نضيف إلى هذا العدد أتراك إيران وهم 4 إلى 5 ملايين، فالجميع 60 مليونا، وهذا أقرب تعديل. وقد جاء في صبح الأعشى في الجزء الخامس خبر كيفية استيلاء الترك على بلاد الأناضول بعد أن كانت كلها للروم. قال إن ثغور المسلمين كانت من جهة الشام مالاطيا ومن جهة أذربيجان أرمينيا، إلى أن دخل بعض قرابة طغرلبك أحد ملوك السلجوقية في عسكر بلاد الروم هذه، فلم يظفر منها بشيء، ثم دخلها بعد ذلك مماني أحد أمرائهم بعد 300 و400، ففتح وغنم وانتهى في بلادهم حتى صار من القسطنطينية على 15 مرحلة، ثم فتح قطلمش ابن إسرائيل ابن سلجوق قونيا وأقصر أي أقصراي وأعمالها. ثم وقعت الفتنة بين قطلمش وبين ألب أرسلان السلجوقي، وقتل قطلمش في حربه سنة 56 و400، وملك البلاد من بعده ابنه سليمان، ومات سنة 78 و400، وملك بعده قلج أرسلان، ثم خلفه بقونيا وأقصر ابنه مسعود، ثم توفي مسعود سنة 51 و500، وملك بعده ابنه قلج أرسلان. وهذا قسم الممالك بين أولاده، فأعطى قونيا وأعمالها ابنه غياث الدين كيخسرو، وأعطى أقصر وسيواس ابنه قطب الدين، وأعطى دوفات ابنه ركن الدين، وأعطى أنقرة ابنه محي الدين، وأعطى ملاطيا ابنه عز الدين قيصر، وتخلى إلى ابنه غياث الدين عن الأبلستين، ولابنه نور الدين محمود عن قيصرية، وأعطى أماسيا لابن أخيه، ثم ندم على هذه القسمة وأراد انتزاع هذه الأعمال من أولاده، فخرجوا عن طاعته إلا ابنه غياث الدين فإنه بقي معه. وحاصر قلج أرسلان ابنه محمودا في قيصرية فتوفي وهو محاصر لها سنة 588 هجري 1189 ميلادي. ووقعت الحروب بين الإخوة، وتغلب عليهم أخيرا ركن الدين صاحب دوفات، وخلفه ابنه قلج أرسلان، ثم قبض عليه أهل قونيا وملكوا عمه غياث الدين كيخسرو، وبقي حتى قتل في حرب مع صاحب القسطنطينية، وملك بعده ابنه كيكاوس الغالب بالله، وبقي حتى مات سنة 616 هجري 1219 ميلادي، وخلفه أخوه علاء الدين فتوفي سنة 634 هجري 1236 ميلادي، وملك بعده ابنه غياث الدين كيخسرو، وتوفي في سنة 654 هجري 1256 ميلادي، وملك بعده ابنه علاء الدين. ولما جاء المغول واستولوا على بغداد كان الملك لعز الدين كيكاوس وركن الدين قلج أرسلان، فخضع لهولاكو سلطان المغول. وبعد هلاك هولاكو غلب ركن الدين على جميع ملك الترك في الأناضول، وكان هولاكو أقام رجلا اسمه البروانا وكيلا من قبله في بلاد الأناضول، فتغلب على ركن الدين قلج أرسلان ثم قتله وحجر على ابنه غياث الدين كيخسرو. وفي تلك الأيام دخل الملك الظاهر بيبرس صاحب الديار المصرية إلى بلاد الروم سنة 675 هجري 1276 ميلادي، ولقيه صمغان ابن بيدو الشحنة من جهة التتر فهزمهم، وسار بيبرس إلى قيصرية فملكها وجلس على تخت آل سلجوق بها، ثم رجع إلى مصر وبلغ ذلك أبغى ابن هولاكو صاحب إيران، فسار في جموعه إلى قيصرية ورأى مصارع قومه فشق عليه، واتهم البروناه بممالاة الظاهر بيبرس فقبض عليه وقتله، واستقل بالملك غياث الملك ابن ركن الدين قلج أرسلان، وبقي في الملك حتى قتله أرغون ابن أبغى صاحب إيران سنة 681 هجري 1282 ميلادي، وجعل مكانه مسعود ابن عمه كيكاوس، وجعل شحنته في الأناضول رجلا اسمه هولاكو، وليس لمسعود ابن كيخسرو من الملك إلا الاسم. وبعد ذلك استقل الشحنة بالمملكة، وصار ملوك التتر يرسلون إلى الأناضول شحنة بعد شحنة، وأصل معنى الشحنة حامية البلد من قبل السلطان، وربما عصى عليهم بعض هؤلاء فلجأوا إلى صاحب مصر، وكثيرا ما تقلدوا الإمارة بعهد من صاحب الديار المصرية مثل الناصر محمد بن قلاوون، وصارت الأناضول من مصافات الديار المصرية، وكان في بلاد الأناضول وصبح الأعشى يقول بلاد الروم طوائف كثيرة من التركمان، كان السلاجقة يستعينون بهم في الحروب، فظهر منهم أمراء وأسسوا ممالك مثل أولاد قرمان أصحاب أرمناك وقسطموني، وبنو الحميد أصحاب أنطاكيا، وبنو آيدن أصحاب البلاد التي يقال لها اليوم إزمير، وبنو منتشة وبلادهم إلى الجنوب من إزمير، وبنو أورخان بن عثمان جق وهو صاحب بروسا، وكان قد اتخذ بروسا دارا لملكه، لكنه لم يفارق الخيام إلى القصور، وكان ينزل بخيامه في ضواحي بروسا، ولم يزل على ذلك إلى أن مات. قال القلقشندي في صبح الأعشى: وملك بعده ابنه مراد بك، وتوغل في بلاد النصرانية فيما وراء الخليج القسطنطيني في الجانب الغربي، وفتح بلادهم إلى أن اقترب من خليج البنادقة، وصير أكثرهم أمراء ورعايا له، وأحاط بالقسطنطينية من كل جانب حتى أعطاه صاحبها الجزية، ولم يزل حتى قتل في حرب الصقالبة سنة 791 هجري 1388 ميلادي، وملك بعده ابنه أبو يزيد بايزيد، فجرى على سنن أبيه وغلب على البلاد ما بين سيواس وأنطاكيا والعلاية، ودخل بنو قرمان وسائر التركمان في طاعته، ولم يبق خارجا عن ملكه إلا سيواس التي كانت بيد قاضيها إبراهيم المتغلب عليها، وملاطية الداخلة في مملكة الديار المصرية. ولم يزل أبو يزيد حتى قصده تيمورلنك بعد تخريب الشام في سنة 300 هجري 1400 ميلادي، وقبض عليه فبقي في يده حتى مات، وملك بعده ابنه سليمان شلبي وبقي حتى مات، وملك بعده أخوه محمد ابن أبي يزيد ابن مراد ابن عثمان جق، وهو القائم بمملكتها إلى الآن. انتهى بتصرف.